العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا لا خطرة وضليلة بترفرف على عيلة لا خطرة وضليلة بترفرف على عيلة ونضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيت بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا لا خضرة وضليلة بترفرف على عينا لا خضرة وضليلة بترفرف على عينا وضليل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيت بيتنا في حضانك جنينتنا بيت العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها كبرنا ويا يا حليل وحلوة فاكهتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا الله الله ترفرف على عينا خطرة وضليلة ترفرف على عينا